أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يجوز مشاركة المرأة؟ ما ما ما يمنع تكون شركة بين رجال ونساء أو نساء خلص أو رجال خلص، لكن بشرط ما يعني بالنسبة للمرأة مع التحفظ، وألا يكون هذا سبيل لما يخل بالحياء أو أمور لا تليق. أما إذا كانت مشاركة تجارية بحتة فلا حرج أن تكون شريك لأحد. وهل يجوز توكيل المرأة؟ يجوز أن يوكلها. أحسن الله إليكم. نعم، لا بالنسبة لأن حتى تقبل بالنسبة للحكومة مثلا، الحكومات إداراتها ما تعول على مجرد الكلام، فلا شك مثلا في المحاكم في الشركات في المؤسسات يقول لك أعطني الوكالة، فأنت تذهب أن تأتي تقول أنا وكيل عن فلان، فمثلا مثل ما في حديث جابر، فهذه نوع من القرينة، هي كقرينة ليست هي يعني سبب للإثبات أو شرط في صحة الوكالة، فهي نوع من القرينة التي حتى يصدقك من تعرض عليه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: قال ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فهل كبر تكبيرة الإحرام؟ وهل قرأ دعاء الاستفتاح أم بدأ بالفاتحة دون تكبيرة الإحرام في الركعتين الأخيرتين؟ لا، ما كبر الاستفتاح للتحريم عليه الصلاة والسلام، ما كبر تكبيرة الإحرام ولا استفتح، لأنه هذا إتمام لصلاته عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه عليه السلام استقبل القبلة وكبر، لأن هذا تكبير لهذه الركعة التي يعني لو قام إليها لكبر، لكنه سلم، فهذا تكبير لو كان قد مضى في صلاته كما ينبغي لكبر، فهذا التكبير أتى به عندما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه ترك ركعتين فقام وكبر، استقبل القبلة وكبر ولم يستفتح عليه الصلاة والسلام، ولم تكن هذه التكبيرة لتكبيرة الإحرام بل هي تكبيرة انتقال. كذلك يقول السائل: من دخل والإمام ساجد فهل يكبر للإحرام واقفا ثم يكبر للسجود أم يكبر للإحرام ويخر ساجدا دون تكبيرة السجود؟ بل الأولى أن يكبر أولا تكبيرة الإحرام، وإن كان معه فرصة يأتي بدعاء الاستفتاح حسن، وإن خشي أن يرفع الإمام من السجود فيبادر ويكبر للسجود، فالأفضل أن يجمع بين التكبيرين، بين تكبيرتين، تكبيرة الإحرام هذه لا بد منها ويأتي بها قائما ثم يهوي ساجدا مكبرا، لكن لو اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته، لو اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته. أحسن الله إليكم، يقول السائل: نويت أن أصوم 3 أيام من هذا الشهر، فصمت الأربعاء ولم أصم الخميس لكثرة العمل، وصمت الجمعة، فما حكم صيام يوم الجمعة في هذه الحالة؟ لا حرج عليك في كونك صمت يوم الجمعة، لأنك على رأي من يرى كراهية صوم يوم الجمعة لم تصمه لذاته، بل أنت صمته لأجل أنه وافق يوم من أيام البيض 15، فصومك له بهذه النية لا حرج عليك، وحتى من ينازع ويرى كراهية صوم يوم الجمعة لا ينازع في صومه في هذه الحالة، مثل لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة فإنك تصومه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة. أحسن الله إليكم، هل يعد ذكر هذا الرجل من الغيبة من كان يماطل في إرجاع الدين رغم أنه ميسر عليه؟ إن كان يعني مماطل وهو ذو يسر وعنده يسار ومال، فجاء في الحديث الصحيح حديث عمرو بن الشريد أنه عليه السلام قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فمن أهل العلم توسع في هذا، يعني يحل عرضه بأن تتكلم في حقه وتقول فلان ظالم، فلان مماطل، فلان كذا وكذا، فمن حقك أن تتكلم في حقه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا في العمل وكنا نصلي الظهر فانتقض وضوء الإمام فاستخلف الإمام من خلفه وكان الذي خلفه من الروافض، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ أعيد السؤال. ما يقول: كنا في العمل وكنا نصلي الظهر فانتقض وضوء الإمام فاستخلف الإمام من خلفه وكان الذي خلفه من الروافض، فما حكم الصلاة؟ يعني صلى بهم هو؟ نعم. كان يصلي معهم دائما يدخل معهم في الصلاة فصلاته جائزة ما دام يصلي، ما دام يصلي مع الناس فصلاته، دام شاركهم في الصلاة فحكمه حكمهم. أحسن الله إليكم. يمكن يريد أحسن الله إليكم. هل قتل التعزير يختلف عن القصاص؟ هل قتل التعزير، يقول ما الفرق بين التعزير والقصاص؟ أم لأنه لا فرق هناك؟ لا، القتل تعزيرا يختلف عن القصاص. القصاص حتما، القصاص حتما لابد أن يقتل. إذا أصر أولياء الدم على قتله يجب على ولي الأمر أن ينفذ إرادتهم ورغبتهم. وفي الحديث: فمن حال بينهم وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما التعزير فهذا راجع لولي الأمر، إذا حكم القاضي على جاني من الجنات أنه يستحق القتل لأمر ما من الأمور التي ذكرها الفقهاء، يعني إما إنسان آذى الناس، يعني قد يتهم بالزنا مرارا ولا تكاد تثبت عليه الأدلة لكن تكرر منه، أو مثل حقون المخدرات هؤلاء، أو سرقات توالت السرقة منه مرة بعد مرة وقطعت يده وقد جاء في بعض الحديث أنه يقتل، أو شرب الخمر إذا شرب إلى 4 مرات يقام عليه الحد، فهذا كله يدخل في قتل التعزير إذا كان القاضي رأى أنه يقتل لكن يترك الأمر لولي الأمر الحاكم. فالحاكم إذا رأى أن ينفذ هذا الحكم فحق لله سبحانه وتعالى ليس حق لآدمي. أما إذا القاضي رأى هذا الشيء وحكم بالقتل، وعادة ما يربط القاضي القتل بيسنده إلى ولي الأمر رئيس الدولة ويترك الأمر له، وإنما يبين له أن الشرع أباح للحاكم دمه، لكن هذا يكون في الجرائم الفظيعة التي لم يرد فيها نص. أما التي ورد فيها نص فهي حدود، فقطاع الطرق إذا ثبت عليهم ما يوجب قتلهم يقتلون حدا، والزاني المحصن يقتل رجما، والقاتل عمدا يقتل قصاصا. لكن تبقى جرائم، إما إنسان يكرر جرائم عدة مرات ويعزر ويؤدب مرارا مرارا ومع ذلك لا يفيد فيه، فقد يرى القاضي أنه يقتل لكن يترك هذا لولي الأمر. أحسن الله إليكم. في هذا الشأن يقول السائل: في قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى أن قال الله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهل من طبق عليه الحد إن كان سرقة بأن تقطع يده هل كذلك يعذب في الآخرة؟ جاء في الحدوث في الحديث أن الحدود، أن هذه الحدود أو من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فأبان لنا صفحته أقمنا عليه الحد، ومن استتر بستر الله فأمره إلى الله، أو كما جاء في الحديث. فمن أقيم عليه الحد إن تاب فالحد مطهر له، فالسارق إذا قطع أو شارب الخمر إذا أقيم عليه الحد وجلد وتاب كل منهم فلا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا كانت توبته صحيحة تقبل توبته ولا يعذب، وكان كفارة له كما جاء في الحديث أن من أقيم عليه الحد كان كفارة له في الآخرة. لكن إن كان لم يتب ومصر ولا يكاد يقام عليه الحد إلا ويرجع مرة ثانية لجريمته، فهذا لو مات على هذه الحال لا تكفي عقوبة الدنيا ولا يكفي مجرد إقامة الحد عليه في الدنيا، لأن إنسان مصر معاند محاد لله ولرسوله فهو معرض أيضا للعقوبة في الآخرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التجارة بما وكل به؟ لا ما يجوز، لأن إذا حسب الوكالة هنا إن كان قصد السائل أنه أودع، يعني إن كان أودع مال، أما إذا وكله بمال ما معنى وكله؟ إن كان وكله يتاجر فهذه شراكة، يعني عندما يعطي إنسان مال يقول تاجر به، فهذه لابد أن يبين نوع الشركة التي تكون بينه وبين صاحبه، فهو وكله في التصرف في ماله، وكله يبيع ويشتري، وكله يبيع ويشتري، فقد يكون هذا من نوع مضاربة مثلا، قد تكون شركة مضاربة، إذا قال يا فلان خذ هذا المبلغ 10,000 بع لي به واشتري، أنت إنسان تعرف البيع والشراء وأنا ما أحسنه، يقول طيب أريد مقابل، يقول لك من الربح كذا وكذا، لك من الربح كذا وكذا، فهذه تكون شركة مضاربة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قبول الوكالة للأشياء المشتبه بها مثل الأموال والتعامل مع البنوك الربوية؟ لا لا يجوز، إذا كان أمور مشتبه بها فلا ينبغي الإنسان أن يتوكل فيها، لا يتوكل في هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز رفع الصوت عند القراءة في صلاة النافلة؟ صلاة الليل الأصل فيها الجهر، ويستحب الإنسان أن يجهر إن كانت فريضة أو نافلة أو تهجد، لكن بحيث لا يشوش على الآخرين، فإن كان في المسجد وحوله ناس يصلون مثله أو يقرؤون أو يذكرون الله، فكما في الحديث لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه كما في الحديث الآخر، فلا ينبغي له أن يجهر إلا بقدر، إذا كان يجهر جهرا لا يؤذي غيره. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل يسأل عن كيفية الوضوء، هل يكون قبل الاغتسال أم بعده؟ إن كان قصدي عن الوضوء مع غسل الجنابة، فقد ورد في صفة الوضوء الكامل أنه يتوضأ قبل الغسل إلا غسل الرجلين، وقبل هذا يعني النية، وأيضا يسمي بقلبه إذا كان داخل المرحاض يسمي بقلبه ولا يجهر بالتسمية، ويغسل يديه ثلاثا، وأيضا يغسل ما أصابه من رطوبات أو من آثار المني، يغسل هذه الأشياء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه، ثم يفيض الماء على كامل جسده، ثم بعد ذلك يغسل قدميه. يجزئ إذا نوى، يقول إذا أراد أن يجمع بين الوضوء والغسل بنية واحدة، فإذا عمم بدنه بالماء فإن هذا يجزئه عن الوضوء. أحسن الله إليكم. هل تجوز الوكالة للإنسان الصالح بأمور كالدعاء والاستخارة، كقولك للشخص ادعو الله عني أو استخر الله عني في أي أمر من الأمور؟ أما الاستخارة ما ينبغي أن يستخير عنه، لأن هذا دعاء أن تلتمسه من الله سبحانه وتعالى، وتتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا وتتضرع إليه، لكن أنت ممكن تدعو من صاحبك أن يعني يدعو لك في هذا المضمار في هذا الشأن، تقول والله فلان أنا مقدم على أمر ما، أريد أن أسافر إلى بلد كذا، أريد أن أتزوج، فأدعو الله لي بالتوفيق، هذا لا حرج، وإن كان الأولى أنك ما تدعو أحد يدعو لك. السلف رضي الله عنهم ما كانوا يرغبون أن أحد يدعو لأحد إلا في أمور قليلة، وفي حالات يعني إذا كان سافر للحج، إذا سافر في سبيل الله في طاعة الله، فهذا باعتبار أنه مستجاب الدعاء، أو كان مريض فالمريض يستجاب دعاؤه، ففي هذه الأحوال لا حرج أن تعرض عليه، كما جاء في حديث عمر وإن كان فيه كلام لا تنسنا يا أخي من دعائك، وكما قال عليه السلام، لكن أهل العلم تكلموا في هذا الأثر. فأما أن توكل ويدعو لك مثل قلنا يعني ما ينبغي أن تكثر من هذا، بل الله سبحانه وتعالى ما بينك وبينه واسطة، ارفع يديك وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيهما أفضل، الجماعة الثانية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم الجماعة الأولى فيما سواه؟ بل قد تكون الجماعة الأولى أفضل، لأن إذا قلنا الجماعة واجبة فلا يجوز لك أن تترك الواجب من أجل مندوب، فدخولك الجماعة الأولى في مسجد الحي وإدراكك إياها وهو أمر واجب على الصحيح من كلام العلم، بينما أن كونك تأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فتفوتك الجماعة الأولى فقد قصرت وفرطت في إدراك صلاة الجماعة، فتأتي الجماعة الثانية فيها نوع من الفضل والأجر ومضاعفة الصلاة بألف صلاة، لكنك فاتتك صلاة الجماعة، وفوات صلاة الجماعة إثم. إذا كنت فعلا تريد أن تصلي الجماعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبادر وبكر. أحسن الله إليكم. يقول رجل يعمل في محل يكون البيع فيه بالجملة، فهل يجوز له أن يشتري سلعة من هذا المحل الذي يعمل فيه بالآجل ثم يكون السداد بعد 4 أشهر؟ حسب هذا يرجع إلى يعني صاحب المحل، إذا اتفقت أنت وياه وتراضيتما على هذا فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ: نرجو من فضيلتكم النصح والتوجيه للآباء والأبناء، فقد تساهل الكثير من الشباب في أداء الصلاة ومنهم من تركها تهاونا منه واستخفاف. على كل حال هذا أمر يعني لا شك في شأن الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بها، الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم وهو يذكر الصلاة في مواضع كثيرة جدا، تذكير بالصلاة: وأقيم الصلاة، المقيم من الصلاة، وأقيم الصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة. فالصلاة هي عماد الدين، وهي أول ما فرض من الأركان العملية، وفرضت في السماء، عرج به عليه الصلاة والسلام ففرضت عليه، وكانت من آخر ما وصى به عليه الصلاة والسلام وهو يلفظ أنفاسه الأخير عليه الصلاة والسلام: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولذلك كان الخلاف مشهور في حقها في شأنها، وأن من تركها فهو كافر ولو كان مقرا بها، إذا تركها تكاسلا وتهاونا فكثير من أهل العلم يكفرونه، وهذا لخطورتها وعظيم شأنها. فكون الآباء والأمهات يتساهلون في حق أولادهم، والله سبحانه وتعالى قد أمرهم برعاية حقوق أولادهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر أهلك وأولادك، يجب عليك أن تأمرهم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، انظر مع أنهم صغار دون البلوغ ومع ذلك يأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأمرهم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فهذا لأهميتها خطورتها، وكثير من الناس هداهم الله متساهلون في هذا، متساهلون فلا يكادون يأمرون أبناءهم في الصلاة أو يحضرونها جماعة وما إلى ذلك، وهذا تقصير وتفريط في تربية الولد. وينبغي أن تبادر كما في الحديث من سن 7، وإن تيسر قبل 7 ووجدت منه رغبة وإدراك وحسن إقبال فبادره في 5، في 6 توجهه، لكن في 7 يتعين عليك أن تأمره، لكن ما تضربه، لا في 7 ولا 2 ولا 9 ما تضربه، لكن تؤنبه، تكافئه، تهدي إليه شيء إذا وجدت منه إقبالا، وإن وجدت تكاسل تحرمه الهدية وربما تتكلم عليه. أما في 10 فتضربه. بعد 10 إذا بلغ ينتهي الأمر، ما لك حق تضرب بعد البلوغ، إلى البلوغ، إذا بلغ لم يعد لك حق أن تضرب إلا يعني قد يؤذن بحدود ضيقة وليس في الحقيقة من حسن التربية، لأنه في هذه السن ولا يكاد يتخلف إلا بتقصير منك أول أمر. من تعاهد ولده في مثل ما جاء في الحديث من سن 7 فلا يكاد يخرج ولله أحد أبداً. يستقيم وقد يحتاج إلى ضرب خفيف ويمشي على الجادة. لكن بعض الناس يتركون أولادهم السابعة والثامنة والتاسعة ثم يتذكر في السن العاشرة يبدأ يأمره. يحتاج 3 سنوات الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه السابعة والثامنة والتاسعة وأيضا العاشرة استكمالها، فهي ما بين 3 سنوات إلى 4 سنوات كله نوع من الأمر والترغيب. فكونك تأتي بعد ما يمضي من هذا الوقت أكثره ولا يبقى إلا سنة غير كافية حتى يتمرس ويتمرن على الصلاة، فإذا بك تبادر بضربه ما ينبغي. فعلى كل حال أنا أوصي الإخوان وأذكرهم بالله أن نؤدي هذه الأمانة، نؤدي هذه الأمانة ولا نتساهل فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا جميعا وأن يرزقنا من أزواجنا وذرياتنا، يجعل لنا منهم قرة أعين. أحسن الله إليكم. كذلك أسأل السائل يقول: ما هو حكم إطالة الشعر بالنسبة للرجل، هل يجوز أم لا؟ إن كان يطيله اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا جائز صحيح، وقد يعتبر من السنة، قد يعتبر من السنة، لكن إلى الحد الذي ورد. كان عليه الصلاة والسلام يطيله، كان شعره ما بين يعني كتفيه وأذنيه، ما يكاد ينزل عن كتفيه عليه الصلاة والسلام، وفرة أو جمة. لكن إن كان الإنسان ليس على سبيل السنة فيكره له ذلك، وهذا يعرف بسلوك هذا الرجل، فقد تجده مسبل حليق اللحية، وقد يزعم يقول أني تركته وربيت شعري اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح، لأنه كان صادق وفر لحيته وأخذ من شاربه ورفع ثوبه، نصدقه في هذه الحالة. أما أن يكون حليق ومسبل الثوب ويزعم أنه ترك الشعر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يكاد يصدق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السجود يكون على العمامة، هل يجوز السجود على العمامة أو الغترة، أم يلزم المصلي أن يرفعها؟ أما الغترة فلا حرج لو سجد عليها لأنها خفيفة خفيفة، ومع ذلك الأولى أن يباشر الأرض بجبهته أو موضع السجود، ينبغي أن يباشر موضع السجود بجبهته، فلا تكون طاقيته أو غترته تحول بينه وبين السجود. ومع ذلك بالنسبة للغترة خفيفة، وأيضا قد تكون الطاقية كذلك. أما العمامة فالعلماء يفرقون بين إذا كانت يعني لفتين أو 3 أو 4، فإذا كانت يعني ملفوفة عدة لفائف ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يسجد عليها، إما أن يحصرها ويرفعها ويباشر السجود بجبهته. أما إذا كانت لفة واحدة أو طية واحدة خفيفة فلا حرج لو سجد عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه عمل عملية بواسير ويضع قطعة قماش في فتحة الشرج لمنع خروج أي شيء إلى الملابس، فهل في كل صلاة يتوضأ أم يجوز له أن يصلي الصلاتين المتقاربتين كالمغرب والعشاء بوضوء واحد بدون أن يغير هذه القطعة أي قطعة القماش؟ إن كان يغلب على ظنه أنه لا يخرج دم، ما خرج منه شيء، فالأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه، فلا يلزمه ولا يحتاج أن يتوضأ مرة ثانية. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة في نصاب زكاة المال إذا حال عليه الحول، وكم المبلغ الذي تجب عليه الزكاة بالعملة السعودية وهو نصاب في الأموال؟ نصاب الزكاة كما جاء في عدة أحاديث بالنسبة للنقود إذا بلغ المال 20 دينارا ذهبا أو 200 درهم، ودينار الذهب يعني في هذا العصر المحققون لعل أعدل الأقوال أن 20 دينار ذهب تساوي 85 غرام من الذهب، فمن ملك نقودا ريالات أو دولار أو دينار أو درهم أو يورو أو أيا كان إذا كان يساوي 85 غرام من الذهب فقد بلغ النصاب. يسأل الصرافين فيخبرونه حسب سعر الذهب، لأن سعر الذهب كما هو معروف غير مستقر، يرتفع وينخفض. فإذا كان عنده من النقود، نقول هذا النصاب، يعني إذا بلغ عنده من النقود بمقدار هذه الغرامات، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى 85 بل ربما 92 غرام النصاب، لكن لعل 85 هي الأرجح. فإذا بلغت عنده النقود فهذا النصاب، هذا حد النصاب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان مسافرا وصلى خلف مقيم صلاة المغرب، ولكن المقيم كان يصلي صلاة العشاء، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ كان مسافر وكان في طريق السفر، فصلى خلف مقيم، كان المقيم يصلي العشاء وهو يصلي المغرب. المسافر السائل ما ينبغي له، إذا كان المقيم يصلي أربعا فإن الاختلاف كثير في هذه الحالة، لكن لو كان مسافر يصلي العشاء ودخل معه آخر يصلي المغرب فهذا أخف، لأن كل ما في الأمر تصلي مع هذا المسافر صلاة العشاء وأن تصليها بنية المغرب، فإذا صلى ركعتين التي هي صلاته تقوم وتأتي بالثالثة صلاة المغرب. أما المقيم فيصلي أربع، فكيف تصنع معه؟ إذا صليت ثلاث تجلس وتنتظره؟ فهذا فيه اختلاف ما ينبغي أن يصار إليه إلا في أحوال خاصة جدا، فلذلك ما ينصح في هذه الحالة أن يدخل معه. أحسن الله إليكم. هل ورد أن الشؤم يكون في المرأة والفرس والبيت، وهل يدخل في ذلك السيارة؟ ورد في الحديث الصحيح أن يكون الشؤم ففي ثلاثة: في البيت والفرس والمرأة. وأهل العلم يقولون هذا ليس المقصود به الإخبار أن هذه أمور مشؤومة، فالرسول عليه السلام كان يحذر من التشاؤم بل كان يعجبه الفعل، لكن قالوا في حملوا هذا الحديث على معنى إن يكن الشؤم حاصلا أو يقع، يعني مثل ما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهذا كأنه لا يكون الشؤم بحال من الأحوال، لا يكون الشؤم بحال من الأحوال، فلا ينبغي الإنسان يحمل هذا اللفظ ويتشاءم من المرأة أو من البيت أو الدابة. والسيارة ما تدخل في هذا إطلاقا، أولا أن النصوص تحمل على ما وردت عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يتشاءم. قلنا معنى الحديث كما حمله بعض أهل العلم على هذا المعنى، أنه إبعاد للشؤم، ولا يكون يعني المؤمن لا يتشاءم. لا، هذا شيء آخر. الأخ يقول بعض السلف يقول كيف سوء هذا أمر آخر، هذا كون الإنسان أحيانا الله يبتليه، الإنسان قد يبتلى أحيانا بتقصير منه وتفريط أو بذنوب، فيسلط عليه ولده، يسلط عليه سيارته، يسلط عليه زوجته، يعني يعاقبه بشيء نتيجة أنت لما فرطت في الصلاة، قصرت في الصلاة أو في معاملة ما، فقد تتغير عليك، يعني يتغير عليك سلوك زوجتك أو سلوك ولدك أو ما إلى ذلك، هذا شيء آخر ما يدخل في الشؤم. أحسن الله إليكم. ما حكم الكذب عند الضرورة إذا أردت أن أخرج حقي من المال عند بعض الناس المماطلين؟ كان مماطل فالأولى، يعني كما في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ولا يطبع المؤمن على الكذب، وما رخص عليه الصلاة والسلام في شيء من الكذب إلا في ثلاث كما في الحديث: في الرجل مع زوجته، والزوجة أيضا مع زوجها، وقلنا في مناسبات سابقة أيضا هذا ما يدل على أن تكون حياة الزوجين كذب في كذب، بل إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة أن المرأة يعني تريد أن تتخلص من غضب زوجها بنوع من الكذب، وكذلك الزوج معها. والكذب في الحرب، الكذب في الحرب من الخدعة كما في جاء في الحديث، الحرب خدعة، وأيضا لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين، فما ينبغي. لكن يعني أن تستخدم نوع من المعاريض والتورية حتى تستخلص حقك من هذا الظالم فهذا الأولى، ولا تأتي الكذب صراحا هكذا. أحسن الله إليكم. يقول: بنت عمرها تبلغ من العمر 14 عاما وقد عقد عليها ابن عمها وهي لم تبلغ حتى الآن ولم تحض، فما حكم الدخول بها؟ ليس من شرط عقد النكاح ولا أيضا من شرط الدخول بها البلوغ من عدمه، لكن الفقهاء يقولون إذا كانت الفتاة يعني تحتمل يعني بنيتها يعني ذات جسم طيب وحسن وصحة ولو لم ت... وعائشة رضي الله عنها كما هو معروف في الحديث يعني عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل 9 ودخل بها وهي بنت 9، لكن العلماء يقولون غالب النساء يحضن لسن 9 والعاشرة، فقل أن تصل المرأة هذا السن ولم تحض بعد، هذا قليل ونادر في النساء. فعلى كل حال لا حرج عليه أن يدخل بها ولو لم تبلغ إذا كانت تطيق الجماع، إذا كانت تطيق الجماع فلا حرج. أحسن الله إليكم، هل المسبوق يعتد بالركعة الزائدة مع الإمام؟ أي نعم يعتد بها، لا يجوز له أن يأتي بركعة أخرى أيضا. فالإمام إذا صلى ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الرباعية وسبق هذا بركعة أو ركعتين فيعتد بهذه الزائدة. وما حكم رواية الحديث القدسي بالمعنى؟ لا حرج، هذا مما يعني يفرقون فيه بين الحديث القدسي والقرآن، فالقرآن الكريم لا يقال بالمعنى، وأما الحديث القدسي فيروى بالمعنى. يقول وفي الحديث الآن في الذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث قدسي فكيف يكون ضعيفا؟ أي حديثكم؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه كان في الشراكة، كيف ما في إشكال كونه ضعيف؟ يعني روايته يعني روايته يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كونه قدسي أو من كلام النبي أو ليس قدسيا هذا شيء وأثباته شيء آخر، فهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يروى وهذا قد يكثر، أحيانا ترد أحاديث قدسية قال الله تعالى ويسند الكلام إلى الله جل جلاله وهو ليس بصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، كان يقصد أن كل حديث قدسي صحيح؟ لا ليس ضرورة، إنما القرآن هو الذي ثبت بالتواتر ولا يشك فيه، أما الأحاديث القدسية أيضا من وجوه الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن أن الأحاديث القدسية شأنها شأن عامة الأحاديث، قد تكون صحيحة قد تكون حسنة قد تكون ضعيفة قد تكون موضوعة. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه سيغادر إلى مكة 2 ظهرا إن شاء الله، فهل يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم؟ بل الأولى أن يقتصر على صلاة الظهر، فإن كان مسافرا وهو هنا مسافر فيصلي الظهر ركعتين، وإن كان من أهل المدينة مقيم في المدينة فلا يقصر الظهر يصليها كما هي، والعصر يصليها في وقتها إن كان مسافرا ركعتين، هذا الأولى. أحسن الله إليكم، يقول الأطفال المتوفين من أطفال المسلمين في يوم القيامة هل يشفعون لآبائهم؟ ويقول إذا كان له أطفال كذلك هل هناك دعاء يقوله؟ وهل يجوز أن يدعو لهم بأن يكونوا خداما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أنهم يشفعون فقد وردت الحديث بأنهم شفعاء، ولذلك في الدعاء الذي يدعى به يدعى أن يشفع لأبويه، وأيضا في العقيقة كل مولود رهن بعقيقته، قال أهل العلم رهن أي شفاعته مرهونة بعقيقته، فإن عق عنه والده شفع وإلا فقد يحال بينه وبين الشفاعة، فالصغار يشفعون، ووردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى. أما كونه يدعو أن يكون خدام للنبي عليه السلام فما يبدو أن هذا يعني ما يدل على هذا، والشيء الذي لم يرد تركه أولى. أحسن الله إليكم، يقول السائل يلاحظ أن البعض يذهب إلى بعض الأماكن في المدينة ويأخذون منها تراب ويقولون أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيها شفاء من الأمراض، فهل يصح هذا؟ لا هذا لا يصح، هذا كله من الخزعبلات، المدينة كلها كانت يعني مجال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويجي ولا